أحسن الله إليكم. من كان عليه قضاء شهر رمضان في سنوات مضت ثم تتابعت الأعوام ودخل عليه رمضان آخر ولم يصم، فماذا عليه الآن بعد أن قام بالصيام وقضاء الأيام؟ الجواب: إذا كان قد قضى الأيام التي تركها من رمضانات سابقة فعليه مع القضاء أن يتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين ومقداره 1.5 كيلو من البر، وبالله التوفيق.